واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم عيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أني يكون Thank you.

الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت ربنا آمنا بما أنزلت فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم إذ قال الله يا عيسى توفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا